يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة. انزل لي نظرة مدد بجاه رسول الله. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة. انزل لي نظرة مدد بجاه رسول الله. صلواتي خمس مرات في اليوم، والمزمود بيكم حتى كان واقع بيقوم. بذكركم في صلواتي خمس مرات. انظر لنظرة مدد بجاه رسول الله.